طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتاب اللعان. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه الخامسة، وإن كان الذي يلعن نفسه الزوج، لكن يعني من باب التغليب قلنا هذا. واللعان يكون عندما يبتلى الزوج بقذف امرأته بالزنا، ويطلب منه البينة، فقد لا يتأتى أن يأتي بأربعة شهود. ومعلوم أن الزوج في الغالب أنه لا يقذف زوجته إلا إذا كان صادقا، لأنه أول المتضررين من هذا القذف، فيغلب جانبه ويكتفى بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. فهذه الشهادات الأربع هي عوض عن الشهود، عوض عن الشهود. وهذا من باب مراعاة حال الزوج. وتعريفه اصطلاحا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. وأما سبب اللعان فهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، هذا هو سببه، فلا يخلو إما أن يأتي بالبينة أو تقر هي بالزنا أو يلاعن. وهذا معنى كلام المؤلف: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير. حد القذف إذا كانت زوجته محصنة، أو التعزير إذا كانت غير محصنة، إلا أن يقيم البينة وهي أربع شهود أو يلاعن. وأما حكم اللعن، الحكم اللعان، فإنه يجوز إذا رأى الزوج أمارات تدل على فجور زوجته، لكن اللعان يصبح واجبا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا ماذا نقول اللعان؟ قلنا إذا وجد أمارات يجوز له أن يلاعن ولا يجب، لكنه يصبح واجبا في حالة واحدة، وهي إذا حملت من الزنا. إذا حملت زوجته من الزنا يجب عليه أن يلاعن. لماذا؟ لأنه لو لم يلاعن لنسب الولد له. إذا تأكد من أن الزوجة حملت من الزاني يجب عليه وجوبا أن يلاعن، فإنه إذا لم يلاعن فسينسب الولد له، الولد الفراش، وليس هناك وسيلة أخرى لنفي الولد غير اللعان، فيقال له إما أن تلاعن وإما الولد ينسب لك. ويمكن أن يستعان في الوقت الحاضر بالبصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي، يمكن يستفاد منها الوقت الحاضر. فإذا مثلا رأى أن زوجته قد حصل منها الفجور وحملت، يمكن أن يعني يحلل هذا الحمل عن طريق الحمض النووي أو البصمة، فإن كان الولد ولده فيجوز أن يترك اللعان، وإن كان الولد ليس منه فيجب عليه أن يلاعن، يجب وجوبا. وهذا من الابتلاء للإنسان، أنه قد يعني يبتلى مثل هذه الأمور. ومن أعظم أسباب يعني حصول في الابتلاء في بهذا الأمر، أولا التساهل في مراقبة الأهل والزوجة. فبعض الناس اللي عنده تساهل كبير في هذا، لأنه مشغول عن أهله ولا يدري أين تذهب ولا أين. وبعض الناس على العكس عنده وسوسة وسوء ظن، وكل الأمرين مذموم، المطلوب هو الاعتدال. ومن الأسباب أيضا السخرية والاستهزاء، إن بعض الناس قد يبتلى بسبب استهزائه بالآخرين. بل حتى كما سيأتينا في قصة عويمر أن رجل أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا أيقتل فتقتلونه؟ قال: إن هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به. قال الحافظ بن حجر: ومفوائد هذه القصة أن البلاء موكل بالمنطق، يعني ما في داعي تسأل هذا السؤال، أخاصة سأل أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الذي تسأل عنه ابتليت به. فلذلك يعني مثل هذه الأسئلة لا يطرحها الإنسان، ولا يتكلم بكلام غير مناسب، ويسأل أسئلة غير مناسبة وربما يمثلها على نفسه، قد يبتلى بهذا. ولهذا كان يقول: إنما ابتليت بهذا لقولي، يعني كان أخذ نوعا أيضا من النخوة والعجب، قال: إنما ابتليت بهذا لقولي. طيب، والأصل في اللعان هي آيات النور التي نزلت في قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات. وأيضا من السنة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللعان مرتين. المرة الأولى في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبره قذف امرأته بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. المقصود الحد هنا حد القذف. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. لم تنزل بعد آية اللعان. فقال: يا رسول الله، إني والله لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آيات اللعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله قد جعل لك فرجا ومخرجا. فأمر بأن يؤتى بامرأته فأتي بها، فقال عليه الصلاة والسلام قبل هذا: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ ثم قام ولاعن هلال على الصفة المذكورة في سورة النور، ثم لاعنت امرأته. فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، يعني كادت أن ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فلاعنت. فقال عليه الصلاة والسلام: أبصروها، فإن جاءت به يعني بالولد أكحل العينين، يعني يعلو عينيه شيء مثل الكحل، يعني سواد العينين مقصود به من غير اكتحال، سابغ الأليتين يعني عظيم العجز، خدلج الساقين يعني مملوء الساقين، أحد وصف دقيق من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو للشريك. فجاءت به على الوصف المكروه، على هذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فأصبح ينسب هذا الولد إلى أمه، فكان أول لعان في الإسلام. هذه قصة هلال بن أمية. هلال بن أمية أحد ثلاثة الذين خلفوا، وأحد الصحابة الذين شهدوا بدرا رضي الله عنه ابتلي بهذا. القصة الثانية قصة عويمر العجلاني، وهي أيضا في الصحيحين. فإن عويمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، فاذهب فأتي بها. اختلف العلماء هل قصة هلال هي الأولى أو قصة عويمر هي الأولى، لقرب لقصة هلال هي الأولى. قال سهل بن سعد: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. وجاء في رواية عند البخاري أن عويمر أمر عاصم بن عدي وقيل أنه كان هو أبو زوجته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. وذكرت لكم أن الحافظ بن حجر قال استنبط من هذا أن البلاء موكل بالمنطق. فهاتان قصتان وقعتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعود عبارة المؤلف، قال وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يكرر هذا أربع مرات وقال ويشير إليها، ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني كما وردت في القرآن. ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه هي صفة اللعان كما وردت في سورة النور. قال وسن، ذكر المؤلف ما يسن عند الملاعنة، تلاعنهما قياما لقوله عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية قم فاشهد أربع شهادات، ولأنه أبلغ في الردع، ما يكون جالسين يكون قائمين، هذا أول المسمى. ثانيا بحضرة جماعة وألا ينقص عن أربعة، وذلك لحضور يعني عدد من الصحابة للملاعنة سواء في قصة هلال أو في قصة عويمر، حضر ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد. وثالثا أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، يعني وعظهما خاصة عند الخامسة، ويقول مثل ما يعني قال الصحابة إنها موجبة، عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة ونحو ذلك. الرجل يضع رجل من الحاضرين يده على فمه، والمرأة يؤتي بامرأة تضع يدها على فمها وتوعظ قبل الخامسة، وبمثل هذه الألفاظ أو غيرها، قال إنها موجبة، عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة ونحو ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يفعل ذلك مع المتلاعنين. جاء في سنة أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتلاعنين يتلاعنا وأن يضع يده عند الخامسة ويقول إنها موجبة. قال ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذه هي يعني السنن في أو ما يسن عند الملاعنة. أضاف بعض العلماء أن يكون اللعان بمكان وزمان معظمين، نص على هذا بهوتي وغيره فقهاء الحنابلة أن يكون اللعان بمكان وزمان معظمين، فالمكان يقولون كالمسجد، والزمان كبعد العصر من يوم الجمعة، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. المذهب عند الحنابلة أنه يستحب تغليظ اللعان بمكان وزمان معظمين، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين متلاعنين سواء في قصة هلال أو في قصة عويمر في المسجد، وكان ذلك بعد العصر عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحيح أنه لا يستحب التغليظ في اللعان لا بمكان ولا زمان كما هو مذهب حنفية ورواية عن أحمد، لأن الله عز وجل أطلق ذلك ولم يقيده لا بزمان ولا بمكان، وإنما قال عليه الصلاة والسلام انطلق فأتي بامرأتك وقد اختار هذا القول موفق بن قدامة وقال إن هذا القول هو الصحيح، يعني أنه لا يستحب تغليظ اللعان بزمان ولا مكان. اختار هذا القول الموفق بن قدامة في المغني، وقال الموفق إن هذا القول هو الصحيح، ولو استحب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ولم يسغ تركه ولا إهماله. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لعن في المسجد وعند المنبر فكيف نجيب عن هذا؟ ملعنة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، نعم نعم، يعني حصل اتفاقا هذا، فإن هذا حصل اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسه في المسجد، كان يقضي، أين يقضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. هل كان عنده محكمة، مبنى محكمة عند النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويقضي بين الناس فيها؟ كان كل شيء في المسجد، المسجد فيه القضاء بين الناس، والمسجد فيه التوجيه والإرشاد، والمسجد فيه الفتية، والمسجد فيه حتى قيادة الجيوش، كل شيء كان ينطلق من المسجد. ولهذا ما أحوجنا إلى أن نعيد رسالة المسجد، فكان المسجد هو منطلق كل شيء في صدر الإسلام، ما كان هناك محكمة. فنقول أن هذا حصل اتفاق، لأن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجده. وأما كونه عند المنبر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس الصحابة عند المنبر، فهذا وقع اتفاقا، فلا يدل على استحباب تغليظ اللعان بمكان ولا زمان معظمين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط اللعان. قال: شروط اللعان ثلاثة. الأول: كونه بين زوجين مكلفين، لا بد أن يكون بين زوجين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وأن يكون مكلفين، لو كان أحدهما غير مكلف لم يصح اللعان. والثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا، فلا بد أن يقذف الزوج امرأته بالزنا، يعني سبق قذفها بالزنا. فإن أراد أن يلاعن لأجل نفي الولد فقط من غير قذف بالزنا، هذه محل خلاف سنأتي لها بعد قليل. الشرط الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، فإنها إن لم تكذبه فإنه لا يصح اللعان، يعني إن أقرت بالزنا فيقام عليها حد الزنا وهو الرجم، فلا بد من أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. وهناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون بحكم حاكم، أن يكون اللعان بحكم حاكم. وهذا الشرط لا بد منه، وذلك لأنها يعني يمين في دعوة فاعتبر فيها أمر الحاكم كسائر الدعاوى، ولأن اللعان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه هو الحاكم والقاضي، فلا بد أن يكون بحكم حاكم وإلا لم يصح. فيضاف إذن هذا الشرط الرابعا، وهو أن يكون بحضرة حاكم أو نائبه. فتكون الشروط إذن بهذا أربعة، وإن شئت جعلتها خمسة. إن جعلت الشرط الأول يعني أن يكون بين زوجين الشرط الأول، مكلفين الشرط الثاني، تكون خمسة، يعني بعض العلماء يفصل يجعل الشرط الأول شرطين، ولا مشاحة في الإصلاح، سواء اعتبرتها أربعة أو خمسة. فإذا نعيد الشروط مرة أخرى: الشرط الأول أن يكون بين زوجين، الثاني يكون بين مكلفين أو أن يكون الزوجان مكلفين، الثالث سبق قذفها بالزنا، الرابع أن تكذب ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، الخامس أن يكون بحضرة حاكم أو نائبه. من يعد لنا مرة أخرى الشروط؟ طيب نعم، ارفع صوتك. أن يكون بين زوجين، الثاني أن يكون الزوجان مكلفين، الثالث سبق قذفها بالزنا، الرابع يستمر تكذيبها لانقضاء اللعان، الخامس في حضرة حاكم أو نائبه. قال ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام، يعني الآثار مترتبة على اللعان بعد تمامه. الأمر الأول سقوط الحد أو التعزير، يعني سقوط الحد عن الزوج، والمقصود الحد هنا حد ماذا؟ حد القذف، فيقال لها إما أن تلاعن وإما أن تأتي بالبينة وهي أربعة شهود، وإما حد في ظهرك وهو 80 جلدة. فإذا لاعن سقط عنه الحد، وقوله أو التعزير يعني إذا كانت غير محصنة، الحد إذا كانت محصنة مقصود بالإحصان هنا العفة، إذا كانت محصنة، أو التعزير إذا كانت غير محصنة، وأيضا يراد بالإحصان أيضا الحرية أيضا هنا. الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم، يفرق بينهما، يترتب على ذلك ثبوت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان. الثالث التحريم المؤبد، يعني أن هذه الفرقة فرقة مؤبدة أبد الدهر، لا يجتمعان إلى يوم القيامة، حتى لو نكح زوجا غيره وطلقها فلا ترجع له. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، وفي عند أبي داود ثم لا يجتمعان أبدا، وقال ابن شهاب قال ابن مسعود مضت السنة بذلك، وهذا يعني هو قول أكثر أهل العلم الفرقة الأبدية. والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الأمور إذا وصلت إلى هذه المرحلة فلا يمكن أن تلتئم مرة أخرى، إذا وصلت إلى الملاعنة أمام الناس وأمام يعني خلاص إذا وصلت هذه المرحلة لا يمكن أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقال. الطلاق ممكن إذا طلق 3 طلقات تنكح زوجة غيره ثم تعود يتزوجها الذي طلقها، ممكن طلاق يعني قد يكون بسبب سوء خلق، قد يكون بسبب كذا، لكن اللعان بسبب أمور أخلاقية، و يعني هذا الجرح لا يمكن أن يلتئم. إذا حصل وصلت الأمور إلى هذه المرحلة فالحكمة تقتضي التفريق المؤبد بينهما فلا يجتمعان أبدا. الرابع انتفاء الولد، ويعتبر الذي ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. انتفاء الولد هذا متفق عليه، وهذا هو الثمرة من اللعان والفائدة من اللعان. طيب إذا نفي الولد لمن ينسب الولد؟ لأمه، ينسب الولد لأمه، يقال فلان ابن فلانة، ونجد في التاريخ أسماء لأناس نسبوا لأمهاتهم، نجد حتى بأسماء بعض الصحابة، ما يذكر لنا أسماء لمن نسب لأمه. نعم نعم ابن أم مكتوم. طيب أيضا نعم ابن نعم طيب نعم حنفية. طيب عبد الله بن سلول نعم سلول أيضا يعني هناك كثير. نعم نعم ابن سلول، أم سلول يعني اسم امرأة، فنجد يعني أن هناك من ينسب لأمه لا مانع من أن ينسب لأمه. طيب وقوله ويعتبر بنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت هذه وما هذا ولدي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه لا بد من أن يذكر نفي الولد في الملاعنة، فعلى ذلك عندما يلاعن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وأن يقول وأن هذا الولد ليس ولدي، أو كما قال المؤلف وما هذا ولدي. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، قالوا هذا الولد قد ولد على فراشه ولا ينتفي إلا بنفيه صريحا، لأن غاية ما في اللعان أنه ينفي الحد عنه ويثبت زنا هذه المرأة، لكن لا يوجب نفي الولد إلا بنفيه صريحا، وتنفي المرأة الزنا عنها بالأيمان أيضا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعان، بل ينتفي بمجرد اللعان وإن لم يصرح بنفيه، وهذا هو القول الراجح أنه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعان، وهذا قد اختاره أبو بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد، وهو رواية، وهو قال به أيضا بعض المالكية. قال ابن القيم في زاد المعاد قال: وهذا القول هو أصح الأقوال، وعليه تدل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أصحاب هذا القول بقصة عويمر وقصة هلال، ولم يذكر فيه نفي الولد، لم يذكر فيه نفي الولد، وجاء في قصة عويمر ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا ألا يدعى ولدها لأب، رواه أبو داود. فيكون إذا انتفاء الولد تبعا للعان، كما أن حد القذف يسقط بمجرد اللعان. وعلى هذا فلا حاجة لأن ينص وأن يقول أن هذا الولد ليس ولدي، يكفي أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يكفي ذلك، ولا يحتاج أن يقول على القول الراجح وأن هذا الولد ليس ولدي. على أن بعض أهل العلم أيضا يقول أنه ما يحتاج لأن يقول فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين، لكن يعني هنا يحتاط، والأحسن النص على ذلك، لأن هذا المقام يعني مقام عظيم يترتب عليه أمور كبيرة. بقي المسألة التي أشرت لها قبل قليل وعدنا بأن نتكلم عنها، وهي من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة: هل يصح أن يلاعن الرجل لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا أو لا يصح؟ يعني هذا رجل مثلا اغتصبت امرأته، حملت من الزنا، ودعت الإكراه، هذا الرجل أراد أن ينفي الولد عنه، لا ينسب له الولد، فقلنا ما لك خيار إلا أن تناسب، إلا أن تلاعن. فقال: أنا أريد أن ألاعن لأجل نفي الولد، لكن لا أريد أن أقذفها بالزنا، فهل له ذلك أو يجبره على أن يقذفها بالزنا؟ ونقول اللعان لا يصح إلا بشرط قذفها بالزنا. تبل هذه المسألة، هذه المسألة الدقيقة. وأنا أذكر أن يعني مسألة أشكلت على أحد القضاة واتصل بي وذكرت له كلام أهل العلم في هذه المسألة، ففرح بها وكانت مخرجا له في قضيته تلك. أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: ليس له أن يلاعن حتى يقذفها بالزنا، وإذا أراد نفي الولد لا بد أن يقذفها بالزنا أولا ثم يلاعن. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وعللوا لذلك، قالوا: لأن اللعان إنما ورد به الشرع بعد القذف، كما في قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، الآيات، قال: والذين يرمون أزواجهم، فلا بد من أن يسبق اللعان قذف زوجته بالزنا. قالوا: ولأن اللعان إنما ينتفي به الولد بعد تمامه منهما، واللعان لا يتحقق من المرأة في هذه المسألة إذا لم يقذفها بالزنا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة: له أن يلاعن لأجل نفي الولد، مع عدم قذفها بالزنا، له أن يلاعن لأجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا. وهذا القول هو رواية عند الحنابلة نص عليها المرداوي في الأنصاف، قال وعنه، يعني أنقل لك عبارة المرداوي، قال وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا، فينتفي بلعان الرجل وحده، وعليه أكثر الأصحاب. يعني على بناء على هذا القول يكون اللعان من طرف واحد، المرأة ما تلاعب. لماذا؟ لأنه ما قذف بالزنا أصلا، فيعني هذه صفة غريبة، يكون اللعان من طرف واحد فقط جهة الرجل، كما نص على هذا المرداوي قال فينتفي بلعان الرجل وحده. وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اي نعم. طيب، وجه هذا القول ان هذا الرجل محتاج لنفي الولد، والحاق الولد به وهو ليس منه يترتب عليه احكام كثيرة من النسب والتوارث وغير ذلك، فلا يلزم بإلحاقه به وهو متيقن أنه ليس ولده، ولا يلزم أيضا بقول الزور، ولا يلزم بقول الزور وقذف زوجته بالزنا لأجل نفي الولد. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أنه يجوز اللعان في هذا الحال من طرف واحد، وبناء على هذا يكتفى بلعان الرجل وحده، فيقول الرجل: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني 4 مرات، ويعرض عن ذكر الزنا امرأته، ويقول الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما المرأة فإنها لا تلاعن لأنه لم يقذفها بالزنا. فإذا قال الزوج ذلك فإن الولد لا ينسب إليه، فإنه ينتفي ولا ينسب إليه الولد. وهذا كما ذكرت يعني مخرج قد يعني يخذ به في بعض المضايق وبعض المسائل، فبعض الناس قد يريد نفي الولد فقط ولا يريد قذف امرأته بالزنا. وأحيانا ربما أن المرأة تعترف بالزنا لكن تدعي الإكراه، والزوج يريد نفي الولد ولا يريد، يعني ما يريد قذفها بالزنا لأنها أصلا معترفة بالزنا، فهنا يلاعن على نفي الولد فقط. فانتبه لهذه المسألة، يعني مسائل الدقيقة والتي يعني لا توجد في كثير من كتب الفقه، فانتبه لهذه المسألة، يعني من المسائل التي قد تفيد في بعض المضايق يحتاج إليها. وعلى هذا فيأتي بهذه الصفة الخاصة، يعني تكون هذه حالة خاصة يريد الرجل معها نفي الولد ولا يريد قذف امرأته بالزنا. نعم. إذا لعن بهذه الطريقة يعني هل نوجب عليه، يعني هل يترتب على ذلك المفارقة الأبدية، أو نقول إن هذا يعني لعان على صفة خاصة لا يوجب الفرقة الأبدية؟ الله أعلم، هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل، لم أجد من نص عليها من أهل العلم، تحتاج إلى مزيد تأمل ومراجعة. لكن يعني هذه المسألة نص عليها، لكن هل هل يقتضي هذا يعني فرقة أبدية؟ هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، لكن يعني يحتاج أيضا إلى مزيد يعني تأمل. إذا حمل يتأكد أن الولد ليس ولده يجب عليه، ما يجوز الإنسان وهو متيقن أن هذا الولد ليس منه ويرضى بنسبته إليه، هذا يعتبر يعني خيانة عظيمة وجريمة. كيف ينسب الولد له وهو ليس منه، هو متأكد 100% أن هذا الولد ليس منه؟ لا يجوز هذا، يعني هذا الولد سيكون ابنا له ويكون محرما لبناته ولأقاربه ويدخل معه في النسب وفي الإرث وأمور كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يلحق من النسب. هذا الباب أو الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يلحق من النسب وما لا يلحق من النسب في المسائل التي نص عليها. قال: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين حتى ولو كان ابن 10 لحقه نسبه. ويشير المؤلف بهذا إلى أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل، فأقل مدة الحمل هي 6 أشهر، قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال هو الرضاع. فمعنى ذلك الرضاع إذا كان حولين كاملين، حولين كاملين يعني 24 شهرا، فتكون مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا الاستدلال مركب، يعني الاستدلال بالآيتين جميعا، من الاستدلال بالآيتين جميعا. طيب، فإن قال قائل في وقتنا الحاضر نجد حملا يعيش وهو أقل من 6 أشهر، الآن يعني وجد 5 أشهر، وجد من يعيش وعمره 21 أسبوعا، هذا موجود على المستشفيات، 5 أشهر، 5 أشهر ونصف، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ ومع مسألة أيضا محل اتفاق بين أهل العلم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. طيب، نعم نعم. طيب، لا حتى على القياس الشرعي. نعم نعم، يقال إن نادر لا حكم له، يعني هذه أحوال نادرة والنادر لا حكم له، ولذلك لم توجد هذه إلا في الوقت الحاضر، مع وجود الحاضنات وجود الرعاية الطبية المتقدمة في الزمن السابق ما وجد مثل هذا، أن حملا يعيش عمرها 5 أشهر أو 5 أشهر ونصف، ما وجد هذا إلا في الوقت الحاضر مع وجود الحاضنات التي توفر له يعني المناخ المناسب له الشبيه بالمناخ رحم الأم. فهذا نقول أنه أحوال نادرة، يعني إذا قرنتها ب يعني ما مضى أيضا على مدار 14 قرنا، وأيضا حتى في الوقت الحاضر هي أيضا في الوقت الحاضر هي قليلة أيضا، فنعتبر أن هذا نادر، نقول والنادر لا حكم له. فإذا إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، فمفهوم ذلك أنه إذا كان قبل نصف سنة، سيبين المؤلف أن قبل نصف سنة لا ينسب له، لكن إذا أتى به بعد نصف سنة وهي فراش له فإن الولد ينسب له. قال: منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته، حتى لو افترضنا أنه تزوج بها وسافر، دخل بها وسافر مع غيبته فوق 4 سنين، فينسب الولد له، حتى ولو كان ابن 10 فينسب الولد له، لأن من كان ابن 10 يقول عنده قدرة على الوطن، الذكر يعني يكون قادر على الوطن إذا كان عمره 10 سنين، والمرأة تتحمل الوطن إذا كان عمرها 9 سنين، هذا في الغالب، ولهذا قال المؤلف: لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم ببلوغه، يعني إذا كان عمره 10 سنين لا يحكم ببلوغه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحق به الولد احتياطا للنسب. وعندنا قاعدة عظيمة أشرنا لها، وهي أن الشريعة تتشوف لحفظ النسب. قال: ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول والخلوة، فلا يلزمه جميع المهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة، يعني لا يكون في عدة ولا رجعة ولا يثبت بكل المهر، وإنما ألحق به النسب احتياطا. وإن أتت به لدون نصف سنة، لأقل من نصف سنة، استثنى من ذلك الأحوال التي أشرنا إليها في وقتنا الحاضر، يعني خمسة أشهر وخمسة أشهر ونصف، في الأحوال التي يعني توجد ويحكم الأطباء بأنها ممكنة منذ تزوجها أو أكثر من 4 سنين منذ أذانه. 4 سنين باعتبار أن أكثر الحمل عند الحنابلة 4 سنين. هذه مسألة أيضا مختلفون فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال أكثر الحمل 6 أشهر، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال سنتين، ومنهم من قال 4 سنين، ومنهم من قال لا حد لأكثره. والجمهور على أنها 4 سنين، ويستدلون على ذلك بالواقع. يقول وجد من حملته أمه 4 سنين، كما قال الإمام أحمد لما قيل له، قال هذه جارتنا أتت بمحمد بن عجلان له حملت به أمه 4 سنين، وقال الإمام أحمد نساء بني عجلان يلدنا ل4 سنين، فقال يعني قالوا إن يعني 4 سنين هذا موجود. وذكر ابن القيم أنه قد وجد 5 سنين في تحفة المولود، ذكر أنه قد وجد 5 سنين. قال إن الله أعلم صحة القصة أن طفلا حملت به أمه 5 سنين، ولما ولدته إذا لم شعره طويل فمر به طائر فقال بيده هش. الله أعلم صحة هذه القصة. وأنا أذكر قبل سنوات كنت في دورة في جامع شيخ الإسلام التيمية، وعرضنا لهذه المسألة في الفرائض، فكان أحد الحاضرين أتى من خارج المملكة وقال إنه كان لنا جار وحملت امرأته، وكانت مدة الحمل يعني أكثر من سنة، نسيت كم كانت، 2 أو 3 أو 4، لكن يعني حملت به أمه مدة طويلة. يقول فلما وضعته أمه إذا بأسنانه كلها قد نبتت، مكتملت الأسنان. يقول هذا جارنا. فهذا في الحقيقة يشكل على يعني ما ذكره الأطباء من أن مدة الحمل لا يمكن تزيد على يعني سنة على أكثر تقدير. والدكتور محمد علي بار في كتاب خلق الإنسان من الطب والقرآن قال أنه لا يمكن أن تزيد على سنة، وأن ما قد ذكره الفقهاء مما زاد على سنة هذا حمل كاذب. حمل كاذب، حمل كاذب يعني يقطع الحيض عن المرأة وينتفخ بطنها إذا كانت تتشوف للحمل. نقول أن هذا حمل كاذب، من يثبت أن هذه المرأة أصلا حامل 4 سنين؟ مجرد انقطع عنها الدم 4 سنين ثم حملت. هذا كلام الدكتور محمد علي بار، لكن يعني لا زالت المسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد تحرير. يعني ما ذكر الأطباء ليس مقنعا، ليس مقنعا. هناك وقائع نقلها الثقات، و يعني أحد المشايخ ذكر لي أن أمه حملت به 2 سنين، يقول أن أمه أولادها كثير، ليست متشوفة أصل الحمل حتى يكون حمل كاذبا. فتحتاج هذه المسألة حقيقة إلى مزيد تحرير، ولذلك يعني أتوقف مسألة أكثر مدة الحمل. ذكر أيضا دكتور محمد علي بار أنه عرضت هذه المسألة في المجمع الفقهي، وأن الشيخ عبد العزيز باز ألحق ولدا بامرأة طلقها زوجها وقال توفي عنها بعد 7 سنين، وأن أختها أيضا أتت وبعد 5 سنين وألحق بها الولد. ذكر في هذا وقائع يعني أنهم لأنهم كانوا يأخذون بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل. وعرض هذا أيضا الموضوع على مجمع الفقهي، وكما حدثني بعض الأطباء، وكان رئيس المجمع الشيخ عبد العزيز بن باز، اتفق 10 من الأطباء على أنه لا يمكن تزيد مدة الحمل على سنة. والشيخ كان عنده شيء من التردد فقال دعوني أستخير الله، فاستخار الله تعالى ثم سحب الموضوع ولم يعرض. وأقول لعله قد وفق، لأن الأطباء بعضهم أنا وجدت أن بعضهم يقلد بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل. ما يكفي حقيقة طبيب واحد يكون مع مجموعة أطباء يقلد بعضهم بعضا، يكون أقواهم نفوذا ويعني شخصية يقلد. والمنهج الأصح هو أن يستكتب مراكز بحثية من عدة دول بحيث لا يعلم بعضهم عن بعض، فيمكن أن تحرر هذه المسألة. أما بالطريقة هذه تجمع لمجموعة أطباء فهنا يقلد بعضهم بعضا، ربما يكون عندهم أيضا نوع من الإرهاب الفكري، يعني يخشى أحدهم إذا خالف أن ينكر عليه. هذا موجود عند، يعني ليس فقط عند الأطباء، حتى عند غير الأطباء. فإذا مسألة يعني أكثر مدة الحمل الحقيقة تحتاج إلى تحرير، أما أقل مدة الحمل الأمر فيها واضح، لكن المؤلف مشى على أن أكثر مدة الحمل هي 4 سنين، ولهذا قال وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو لأكثر من 4 سنين، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس، أو مات لم يلحقه يعني الولد، وذلك للقطع بأنه ليس منه لعدم إمكانه، لكن بشرط أن يثبت ذلك، يثبت ذلك للقاضي ولا يلحق به هذا الولد. إذا تحقق بشكل قاطع أنه لم يطأها فحينئذ لا يلحق الولد به كما في هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. وإلا الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، ولا يعني يضر الشبه هنا، يعني حتى لو قال هذا الولد لا يشبه لي أو لونه ليس لوني، ما كل هذه غير معول عليها، لأن الولد قد ينزع عرق من أحد أجداده الأباعد. بقي هنا يعني مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف ويحتاج إلى أن نشير إليها، وهي إذا استلحق الزاني ولده من الزنا هل يلحق به أو لا يلحق به؟ إذا استلحق الزاني ولده من الزنا، أظنها مرت معنا هذه المسألة في موضع، نعم. طيب ما دام أنها مرت نختصر الكلام فيها، فنقول إذا كانت المزني بها فراشا فإن الولد لا يلحق بالزاني بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر، اتفق عليه. أما إذا كان المزني بها ليست فراشا فهذه اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه، وإنما ينسب لأمه، هذا الذي عليه المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر. والقول الثاني أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا، هذا هو روي عن عدد من التابعين، روي عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وهو قول لأبي حنيفة، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم، وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على جميع. أنا سأحييكم على بحث في هذا يعني، لكن أسردكم الأدلة باختصار. من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول قصة جريج، وفيها أنه لما طعن في بطن غلام قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. تعرفون قصة جريج، رجل عابد من بني إسرائيل انقطع للعبادة، تحدث الناس بعبادته وانقطاعه وتبتله، كان هناك امرأة بغي من بني إسرائيل تمثل بحسنها، يعني جميلة أجمل النساء وهي أيضا بغي، فقالت والله لا افتننه، قالوا ما تستطيع. فأصبحت المسألة تحدي بينها وبينه، ذهبت إليه تعرضت له حاولت أن تفتنه ما استطاعت، رجل عابد. فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها، الراعي وقع بها، أتت وتعرضت له، يعني امرأة يعني جميلة أيضا، فوقع بها هذا الراعي، حملت منه وهي تريد هذا، فلما حملت منه ووضعت قالت هو من جريج، فأتوا إليه وسبوه وقالوا تتظاهر بالدين وأنت خبيث، وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال دعوني أصلي ركعتين أتوضأ وأصلي ركعتين، أدل على أن الوضوء والصلاة كان موجودة أيضا في الشرع من قبلنا، أتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم أتى الغلام وطعن في بطنه قال يا غلام من أبوك؟ حضرة الناس أنطقه الله تعالى في البحث، قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلون جريجا ويتمسحون به ويقولون نعيد صومعتك ذهبا، فقال لا أعيدوها كما كانت. وجد الدلالة من هذه القصة أنه قال فلان الراعي. قال ابن القيم إن هذا إنطاق من الله، وإنطاق الله لا يجوز فيه الكذب. فقال إن أبوه الراعي وهو الزاني، فجعل أن أباه هو الزاني، فدل ذلك على أنه يصح يعني أن ينسب ولد الزنا لأبيه من الزنا، لأن هذا إنطاق من الله، وإنطاق الله لا يجوز فيه الكذب، لا يمكن أن يكون هذا خبرا كاذبا. فهذا يعني انظر إلى هذا دقة الاستدلال ولطافته، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعان. وأيضا استدلوا بأن عمر رضي الله عنه كان يليق يعني يلحق أولاد الجاهلية بأبائهم من الزنا كما رواه مالك الموطأ. وأيضا ابن القيم قال كما أن الولد ينسب لأمه وهي زانية، فلماذا لا ينسب لأبيه وقد خلق من مائهما جميعا؟ فقلتم كيف ينسب لأبيه وهو زاني؟ فنقول كيف ينسب أيضا لأمه وهي زانية؟ هذا منه ينسب لأمه، فلماذا لا ينسب لأبيه؟ وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، وفيه مصالح عظيمة، لأن ولد الزنا إذا لم ينسب لأبيه فإن ذلك في الحقيقة يؤثر عليه تأثيرا عظيما، يؤدي لتحطيم شخصيته، ويؤدي إلى أن هذا الولد يصبح منزويا منعزلا عن المجتمع بل ناقما، خلاف ما إذا استلحقه أبوه من الزنا. خاصة أن الغالب في مثل هذه الأحوال أن الزاني يتزوج بالزانية بعد توبتهما، ويريد أن يستلحق هذا الولد، ربما لا يعلم بهذا الولد بما حصل من أبويه، ففي مصلحة عظيمة. وهذه المسألة يا أخوان يعني هي عرضت على المجمع الفقهي رابط العالم الإسلامي في الدورة الأخيرة، الدورة العشرين التي عقدت هذا العام في شهر محرم، وقد كتبت فيها بحثا نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وحكم مرتين، حكم في المجلة وحكم أيضا في الترقية، واحد بحوث الترقية، وإن شاء الله تعالى لعلنا ننزل على الموقع البحث وأيضا نطبعه إن شاء الله منشورا، وفيه أدلة كثيرة، يعني هذا فقط مختصر الذي ذكرت لكم، مختصر في أدلة كثيرة، لكن في النهاية يعني خرجت بترجيح هذا القول. عرض هذا على المجمع الفقهي واختلفوا، فيعني بعضهم قال إن ترجيح القول الثاني قد يكون تشجيع على الزنا، وهذا غير صحيح، ليس فيها تشجيع على الزنا، هذه الآن حل مشكلة قائمة الآن. ثم الزنا له عقوبة حددها الشارع، لماذا نزيد عليها؟ ثم أيضا يعني عندما لا نلحق هذا الولد بأبيه في الحقيقة نعاقب هذا الولد ولا نعاقب أبويه، فليس هذا بالصحيح أن فيه تشجيع. ثم كما قال ابن قيم والجمهور ليس معهم أكثر من حديث الولد والفراش، ونحن أول قائل به، لكن مثلا هنا ما فيها فراش الآن، المزن بها الآن ليست فراشا، فهل هناك دليل يمنع من الحاق ولد الزنا بأبيه إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا؟ ما في دليل، من عنده دليل يأتي به، ليس هناك دليل يمنع، وفيه مصالح عظيمة، ولهذا فالصواب أنه يلحق به، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. وفيه مصالح عظيمة جدا لهذا الولد، بل انتشال له في الحقيقة. على كل حال نحيل لكم على البحث الذي أشرت إليه بعنوان استلحاق ولد الزنا، لعل أيضا نعطيه الأخوان ينشرون على الموقع إن شاء الله تعالى. نعم، لا أجلت، يعني حصل خلاف كبير مع أن الباحثين كلهم متفقون على ترجيح هذا القول وأنا واحد منهم، أي نعم، ولكن اعترض بعض فقهاء المجمع يعني الاعتبارات اللي ذكرت يعني، فلما يعني سمعت المفتي هو رئيس المجمع رأى الاختلاف وقال لعله يؤجل للدورة القادمة إن شاء الله. نعم نعم، في صحيح في أكثر من بحث، في عدة بحوث، في بحث الشيخ عبد العزيز فوزي، في بحث آخر أيضا لأحد القضاة، في عدة بحوث المسألة، يعني حقيقة المسألة مطروقة من فقهاء السابقين، ليس في باحثون لم يأتوا بجديد، لكن الحاجة لها الآن قائمة خاصة في أوروبا. في أوروبا أحيانا يعني يكون هناك مثلا شاب وشابة بينهم علاقة محرمة، تعرفون في عندهم في الغرب أحيانا يجيبان أولاد ثم يتزوجان بعد إنجاب الأولاد، فربما أنهم أنجب أولادا ثم أسلما بعد الإسلام يريدان استلحاق هؤلاء الأولاد، فكتبوا المجمع الفقهي هل يجوز استلحاقه ولا يجوز، هذا يعني هو منشأ يعني بحث هذه المسألة. فالمسألة يعني يحتاج لها مسلمون كثيرا في تلك البلدان. وأيضا صلى الله العافية مع انتشار أيضا كثرة الزنا، وهذا خبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أشراط الساعة، أصبح مع الأسف يعني مقننا في بعض الدول، فتكثر مثل هذه اللقطة يكثرون. أنا ذهبت لإحدى الدول، كنت في دورة شرعية، فلما يعني ذهبنا للجولة في داخل المدينة التف بنا أطفال كثيرون جدا، قال الأخ الذي معي إنهم حول 20,000 ذكور وإناث، وقال هؤلاء ليس لهم بيوت ولا أهل، يبيتون في العراء. قلت كيف يأكلون ويشربون؟ قال من القمائم وما يقيه الناس إليهم، يبيتون في الشوارع. فإذا كبر الولد إن كان ذكرا التحق بعصابات السرقة، وإن كانت أنثى التحقت ببيوت الدعارة. والدولة فقيرة ليس عندها يعني مأوى لهؤلاء أو دور اجتماعية، طبعا دولة غير مسلمة. ف يعني قلت لو كان هؤلاء عند المسلمين لوجب رعايتهم. انظر كيف أن الإسلام يكرم أتباعه، يكرم أهله، يكرم الإنسان، لدرجة أن هؤلاء يفتعلون جرائم لأجل أن يسجنوا، لأنه إذا سجن وجد له مأوى، وجد طعام وشراب، فأصبحوا يفتعلون جرائم لأجل أن يسجنوا. فانتبه تنبه يقول الشرطة لهؤلاء، أصبحت ما تسجنهم، أي واحد يرتكب أدنى جريمة يقتل. وذاك اليوم الذي كنا فيه قتل مجموعة منهم ورموا في الزبالة، لا يغسلون ولا يكفنون ولا، يعني انظر إلى كيف أن يمتهن يعني الإنسان لهذه الدرجة. ثم رددناه أسفل السافل، إذا تخلى الإنسان عن الإسلام فيصل لهذه المرحلة وربما أقل منها. طيب بقي فصل فقط نكمله، والكلام فيه ليس طويلا. قال فصل: ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه، وهذا محل اتفاق، وذلك لأنها صارت فراشا له بوطئه، وكما في قصة وليدة زمعة، إنه عبد بن زمعة لما تنازع مع سعد بن أبي وقاص فقال سعد أخي عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة هذه وليدة أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وقضى به لعبد بن زمعة واحتجب عنه يا سودة. قال: ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، وذلك للقطع بأنها كانت حاملا منه قبل العتق وقبل البيع. قال: والبيع باطل باعتبارها أصبحت أم ولد، ولنصف سنة فأكثر لحق بالمشتري، لحق المشتري لأنها يعني هي أصبحت أمة له، وأصبح بالإمكان أن تحمل خلال هذه المدة وهي يعني نصف سنة فأكثر، والأصل أن الولد للفراش، فإذا ولدت بعد نصف سنة فأكثر فإنها الولد يلحق بالمشتري. قال: ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا، ويوم القيامة يدعى الناس بأي شيء؟ بآبائهم. أما ما يعني روي أنهم يدعون بأمهاتهم فغير صحيح، حديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح، الناس يدعون لآبائهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا يقال يعني ولا يتبس بأمه ابن أم فلان، أو إنما فلان ابن فلان. فالناس يدعون لآبائهم يوم القيامة. فالنسب إذن الولد يتبع أباه في النسب إجماعا، وأمه في الحرية، فولد الحرة حر وولد الأمة عبد، وكذا في الرق أيضا. قال: إلا مع شرط، إلا أن تزوج أمة واشترط أن أولاده أحرار، فإنهم يكونون أحرارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أو غرور يعني غرة كان يظنها حرة فتبينها أمة، فإن أولاده لا يكونون أرقاء وإنما يكونون أحرارا. ويتبع في الدين خيرهما، فولد المسلم من كتابية مسلم، لأن الإسلام خير الأديان، وولد كتابي من مجوسية ماذا يكون؟ كتابي، لأن الكتاب أهل الكتاب أفضل من المجوس. وإن كانت كلها أديان باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. يعني هذا استطراد من المؤلف يقول إنه في هذه الأمور يكون الغالب للأخبث. فمثلا البغل يتولد من حمار وفرس، فالفرس أو الخيل مباح من أكله، والحمار الأهلي محرم من أكله، فيغلب جانب التحريم والجانب الأخبث فيقال أن البغل يحرم أكله. وهكذا أيضا فيما ذكره من النجاسة وكذلك تحريم النكاح والذكاء، فيغلب جانب الأخبث في مثل هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب العدد إن شاء الله تعالى كما ذكرنا، يتوقف الدرس مدة أسبوعين ونستأنف إن شاء الله في 18 من شهر ذي الحجة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة، لعلنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ماذا تفعل المرأة لو رأت زوجها يزني بامرأة وليس عندها شهود؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم ويلد يعني بعض النساء. يعني الرجل إذا رأى امرأته تزني وجد قرائن عرفنا ما هو الحل، ملاعنه. لكن إذا كان العكس فنقول في مثل هذه الحال أولا يجب عليها أن تنكر هذا المنكر، يجب عليها أن تنكر عليه هذا المنكر. فإن تاب وأعلن توبة فلها أن تبقى معه. فحال المرأة مع زوجها كحال المسلم مع الرجل الأجنبي الذي رآه يزني، فإن الواجب أن ينكر عليه هذا المنكر وأن يستر عليه في البداية. لكن إن استمر على هذا المنكر فهنا لا تجوز المرأة أن تبقى معه، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات، الطيبات والطيبين والطيبون والطيبات. لا يجوز أن تبقى المرأة الطيبة العفيفة مع رجل خبيث مصر على الاتيان بهذا الأمر. يعني يكون بناء على هذا التفصيل، لكن تتدرج معه، تتدرج معه في الإنكار. نعم نعم. لا، ليس هناك حد، ليس هناك حد. هو يعني قد ما يتبين لنا بعد 5 سنوات، لو تبين هذا الولد ليس ولده مثلا، يعني حصل تحليل ببصمة وراثية مصادفة لأي سبب، ثم تبين هذا الولد ليس ولده، تفاجأ فأراد أن يلاعن بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات، لا مانع. نعم. أحسن الله هديك فضيلة الشيخ. هذا السائل وإخوان، التحليل ببصمة وراثية والحمض النووي في خطورة، لا يفتح هذا الباب للناس. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بأنه لا يكون إلا بحكم قضائي، لا يكون إلا بحكم قضائي، لأن هذا يفتح باب شر عظيم على المسلمين. بعض الناس عندهم وسواس يبدأ يحلل أولاده ثم يقع في مشاكل، لا يفتح باب شر على نفسه ولا يفتح باب شر على المسلمين أيضا في هذا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الحكمة في التفريق بين الرجل في اللعان بأن جعل الخامسة أن عليه لعنة الله والمرأة في الخامسة أن عليها غضب الله؟ أيهما أشد، اللعنة أم الغضب؟ الغضب، غضب أشد، لأن المرأة يعني هذا في الصدق هو في الغالب في جانب الرجل أو المرأة، الغالب الصدق الرجل، لأن الرجل هو أول المتضررين أصلا، الرجل هو أول المتضررين، هو الآن سيتضرر وأسرته وأولاده والفضيحة أمام الناس، يعني هو أول المتضررين. فلولا أنه صادق ما أقدم على هذا، لكن يعني هذا في الغالب، في الغالب. وبعض الناس قد تكون يعني عنده وسوسة، ولذلك ينبغي أن تراعى هذه المسائل. قاضي ينبغي أن يعني يتنبه لهذا، إذا كان مريض نفسي أو عنده وسوسة لا يستعجل في ملاعنة، وإنما يحال مثلا للطبيب النفسي، يقرر الطبيب النفسي أنه مريض نفسي، ما يقر على الملاعنة. يعني الطبيب المريض النفسي عنده توهمات، أعتقد أنها زنت وهي لم تزني أصلا. وهكذا أيضا من عنده وسواس أيضا. لكن إذا كان إنسان سوي فالغالب، الغالب أن الصدق في جانب الرجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصته: إذا أبصروها فجاء الولد كذا وكذا وكذا فهو للشريك، فجاء به على الوصف، جاء به على الوصف المكروه. نعم نعم نعم نعم أقول لا أحد يمنع بين، لا أحد يحول بين أحد والتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم أحسن الله. الموسوس لا يؤاخذ لا بكلماته التي تشير إليها ولا حتى بطلاقه، لا يؤاخذ لأنه مغلوب على أمره، مغلق عليه فهو مغلوب على أمره. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يطلب بيان حكم صلاة الغائب بالتفصيل. صلاة الغائب اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها تشرع على كل ميت من المسلمين، وهذا قول ضعيف وأضعف الأقوال. ومنهم من قال إنها تشرع أن تكون على من مات من المسلمين ولم يصلي عليه أحد، وهذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية وابن القيم. وأما القول بأنها تشرع على من كان له خدمة للإسلام والمسلمين من العالم الصالح أو الأمير الصالح، هذا وجدته للمعاصرين لكن لم أجد من قال به المتقدمين. اللهم إلا رواية في الإنصاف قال تشرع على كل رجل صالح، لكن لم يرد هذا التفصيل، لم أقف على هذا التفصيل على لأحد من المتقدمين. إذا كان أحد منكم وقف على هذا الرأي يأتي به. هذا رأي الشيخ بن باز ولم يسبق إليه أحد. أنا أذكر يعني درست طلاب كلية الشريعة، طلبت منهم أن يبحثوا وما وجدنا. وأيضا طرح لكم هل قال أحد المتقدمين بهذا القول بهذا التفصيل؟ أنا لم أقف على من قال بهذا، واشتهر به الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وتعلم الشيخ إمام، وعندما يقول قولا يشتهر يعني هذا القول. والقول الراجح والله أعلم أنها تشرع على من مات ببلد لم يصلي عليه فيه أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على رجل واحد من أمته وهو النجاشي، ولم يصلي على غيره. والنجاشي كان أسلم وكتم إسلامه ومات، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب لأجل إسقاط الفرض عنه، لأن الصلاة على الميت مفروض كفاية. فهو أسلم رضي الله عنه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، ولهذا لم يصلي على غيره من الصحابة. الخلفاء الراشدون لما ماتوا لم يقع على الصحابة في البلدان الأخرى أنهم صلوا على الخلفاء الراشدون. ومع ذلك أقول لو يعني اختار مثلا إمام المسلمين اختار أحد هذه الأقوال فيعني تخرج على مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف، فينبغي أن يعمل بهذا القول. لكن يريد إشكال آخر، وهو أن صلاة الغائب لا تشرع داخل البلد، تشرع لمن كان خارج البلد. فمثلا حسب يعني ما سمعت أن هناك توجيه بالصلاة على الأمير السلطان صلى الله تعالى عليه المغفرة والرحمة، هذا نقول لمن كان خارج الرياض يشرع لهم أن يصلوا عليه، لأن الإمام اختار أحد هؤلاء هذه الأقوال، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، تخرج على هذه المسألة. لكن من كان داخل الرياض ما تصبح الصلاة على الصلاة على الغائب، وإنما الصلاة على الحاضر. ولذلك المشروع لمن أراد أن يصلي عليه يذهب ويصلي عليه في جامع الإمام التركي في عبد الله، فإن لم يتيسر يصلي على قبره، فإن لم يتيسر فيكتفي بالدعاء له. أما أن تصلى صلاة الغائب وهو في نفس البلد هذا غير مشروع، أصل العبادات التوقيف. ولذلك يفترض أن وزارة الشؤون الإسلامية يعني تتنبه لهذا، تجعل التعميم لغير أئمة المساجد في الرياض. فلعل يعني نوصل هذا الرسالة، نوصلها للأخوة في وزارة الشؤون الإسلامية أن لا يحرجوا الأئمة بهذا يعني في الرياض. والإمام إذا أتى مثل هذا يدعو للأمير، الأمير السلطان رحمه الله له يعني جهود كبيرة خاصة في مجال مساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين، له تميز في هذا وينفق يعني نفقات عظيمة وبذل كبير صلى الله تعالى المغفرة والرحمة. لكن يعني يعني الكلام فقط هل يكتفى بالدعاء له أو يصلى عليه الصلاة الغائب داخل البلد؟ داخل البلد نقول ما تصبح صلاة على الغائب، هو ليس غائب هو حاضر في البلد، والغائب كلامه من كان خارج البلد. فلذلك نقول من كان خارج الرياض لا إشكال فإنه يصلى على الصلاة الغائب ما دام الإمام المسلم اختار هذا القول بناء على فتاوى العلماء، كان بناء على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن من كان داخل البلد يعني أقول أنه يشرع الصلاة عليه ما في المسجد تيسر أو على قبره، لم يتيسر هذا ولا ذاك فاكتفى بالدعاء له، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. ما أظن يفتي بهذا، الفقهاء نصوا على هذا أنه ما يشرع، ولا أظن أحد لا أظن من عالم يفتي بهذا. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أنا ما أصبح غائب، وأنا ليس غائبا، صلاة على غائب إيش معنى غائب؟ غائب عن البلد، أصبحنا عن حاضر ليس غائبا، ما أصبحت الآن صلاة على غائب. نعم أين؟ نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل يجوز للحاج أن يبيت في مكة إذا لم يجد مكانا في منى؟ إذا لم يجد مكانا في منى فإنه يبحث عن أقرب مكان إلى منى، وهناك يعني أماكن من جهة مزدلفة متيسر الحصول عليها، أو حتى من جهة العزيزية. أما أنه يترك هذا الواجب ويبقى في شقة مثلا في العزيزية فيكون قد ترك واجبا واجبات الحج، عن هذا يعني لا تبرأ به الذمة، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. ولأن الغرض من البيتوتة بمنى هو اجتماع الحجيج في مكان واحد، فهذا يتحقق إذا بات في أقرب مكان إلى منى، وكما ذكرت هو من جهة مزدلفة متيسر الآن، متيسر يبيت في أقرب مكان من إلى منى من جهة مزدلفة، وحينئذ نقول أنه ليس له أن يبقى في شقة في العزيزية أو في غيرها، وإنما يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم لا حتى العوالي، المهم لابد أن يكون في أقرب مكان يعني متصل بالحجاج، أقرب مكان متصل بالحجاج. نعم في منى. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ما حكم من حج وعليه دين مع ذكر الخلاف في المسألة والراجع؟ المدين لا يخلو أن يكون الدين مؤجلا أو حالا، فإن كان مؤجلا وكان له مصدر دخل يعني ثابت فلا بأس أن يحج وعليه دين مؤجل، لأن الدين لم يحل وهو يرجو سداد هذا الدين المؤجل في المستقبل. أما إذا كان الدين حالا فالواجب هو أن يبادر سداد الدين وأن لا يحج حتى يسدد دينه، إلا أن يأذن له الدائن، وذلك لأن المال الموجود عنده الفاضل عن حوائجه الأساسية وحوائج من تلزمه نفقته هو مستحق أصل للدائن، هو مستحق للدائن، فكيف يحج بمال المستحق لغيره؟ ولهذا نقول يجب عليه أن يبادر بسداد الدين، وليس له أن يحج في هذه الحالة إلا أن يأذن له الدائن. واستثنى بعض العلماء مسألة وهي ما إذا كان الحج لا يؤثر على الدين باعتبار أن الدين كبير، مثلا مطلوب ملايين، ويعني لو لم يحج يعني مجرد أنه يوفر له 5000 لا تؤثر كثيرا في سداد الدين، فهذا قال أنه يحج في هذه الحال، يعني هذا قول أيضا وجيه. أما إذا كان يعني الدين مؤثرا، إذا كان يعني الدين يعني ليس كبيرا ولو حج لو لم يحج لربما وفر هذا المبلغ في سداد جزء من الدين أو في سداد الدين، فليس له أن يحج في هذه الحال، وإنما يقدم سداد الدين أو يأذن له الدائن، وذلك لأن ما زاد على حوائجه الأساسية هو مستحق أصلا للدائن، افترضنا ليس له هو للدائن أصلا. ولذلك تجد أنه يعني لو أن إنسانا حل عليه الدين وجد أن المدين وضع وليمة كبيرة، هو تجد أن الدائن يجد في نفسه ويفترض أنه يسدد للدين، كيف يضع هذه الوليمة الكبيرة وعليه دين؟ أو ذهب للتفسح، تجد أن الدائن أيضا يجد في نفسه، يعني فلان يذهب ويتفسح ونطلبه دين ولم يسدد لي ديني. كذلك أيضا نقول بالنسبة للحج، الحج إنما وجبه الله تعالى على المستطيع، ف يعني هذا الذي وجب عليه الدين الذي عليه الدين نقول هو غير مستطيع، لأنه واجب عليه يسدد الدين الذي عليه ويبالغ بسداد الدين الذي عليه، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. اللهم إلا إذا سقط الدين حقه وأذن له في ذلك فلا بأس، لكن مع ذلك لو حج ولم يستأذن الدائن فحجه صحيح لكنه يأثم بهذا، حجه صحيح لأنه حجه مكتمل الأركان والشروط والواجبات وحجه صحيح. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما معنى ما ذكرتم المرأة غير المحصنة إذا كانت متزوجة؟ يعني إذا كانت المرأة غير عفيفة، تعرفون الإحصان قد يطلق على الحرية قد يطلق على العفة قد يطلق، إذا كانت هذه المرأة يعني معروفة عند الناس أنها غير عفيفة، قبض عليها مثلا مركز الهيئة مرارا فهي غير عفيفة، فهنا يعني لا يحد من قذفها وإنما يعزر بشرط ثبوت ذلك، يعني تدور حول التهمة فهي غير عفيفة أو سبق مثلا أقيم عليها حد ولم يعني تظهر منها بوادر توبة أو نحو ذلك، فهذا هو المقصود. فمن قذف محصنا يعني عفيفا فإنه يحد، ومن قذف غير محصن يعني غير عفيف فإنه يعزر، هذا هو الذي عليه يعني نص عليه أهل العلم. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لاحظ نص على وصف الإحصان، مقصود بالإحصان هنا المقصود به العفة، الإحصان قد يراد بالعفة قد يراد بالحرية قد يراد به الزواج أيضا من تزوج أو مزوجات، فمثلا والمحصنات من النساء الذين ملكت أيمانكم مقصود به متزوجات، إن الذي يرمون المحصنات المقصود العفيفات، فإذا أتينا فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مقصود حرائر، وبحسب السياق يحدد المعنى بحسب السياق. نكتب هذا القدر. طيب يا سيدة. نعم. لكن لم يصرح بالقذف، لا هو يقول أنا ما أقذفها بالزنا لكن أريد نفي الولد، فليست مسألة تحصيل حاصل، لا يترتب عليه نفي الولد ولا يترتب عليه، والمرأة نفسها ما تلاعن ولا يقام عليه الحد، فقط هو أراد أن يستفيد فائدة واحدة وهي نفي الولد. نعم. أثبت أنه للزاني إذن يجب عليه أن يلاعن في هذه الحال، لا ما يستلحق، ما قال بها أحد من أهل العلم، يعني هذه صورة المسألة، تيقن هذا الرجل بأن هذا الولد ليس ولده والمرأة فراش له، ثم بعد ذلك طلقها، يقول أن الرجل إذا زنت امرأته سقطت من عينه فطلق هذا، يعني ما يمكن إنسان يعني يقيم امرأته وهي وصلت هذه الأمور هذه المرحلة، فمثلا يعني هل الزاني يستلحق هذا الولد؟ ما دامت فراشا فليس له أن يستحق بالإجماع، وإنما خلاف القوي أيضا، والذي عليه الأكثر أنه أيضا ما يستلحق إذا لم تكن فراشا، إذا كان جمهور المذاهب الأربعة لا يستلحق إذا لم تكن فراشا ما بالك بهذه المسألة، هذه المسألة الأولى إذا كانت فراشا بالإجماع أنه لا يستلحق الزاني الولد. نعم. نعم. عجز عن الرمي يجوز يوكل؟ إيه نعم نعم، من عجز عن الرمي يجوز له أن يوكل. ولو كان بدل. ولو كان بدل نعم، ما دام عاجزا فيجوز أن يوكل. نعم. المبيت إذا عجز عنه يسقط عنه، إذا عجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص السقاط والرعاة من كان عاجزا لمرض باب أولى. نعم. إذا نكهت المرأة يقام عليها الحد، إذا النكول يقضى بالنكول في هذه الحال، هذه الفائدة من الملاعنة، ولذلك لما رأت هلال قال أنها موجب عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، يقصدون يعني حد الزاني في الدنيا، فهنا يعني إذا تلك إذا رفضت المرأة أن تلاعن فيقام عليها حد الزنا وهو الرجم ترجم. نكتب هذا القدر، والله أعلم.